السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم في هذه الليلة الثالثة من ليالي هذا الأسبوع العلمي الذي تنظمه جمعية أنصار السنة المحمدية بمناسبة افتتاح هذه المرحلة الأولى من هذا المجمع الإسلامي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا وعليكم بخير. ويسرنا أن يكون محاضرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ هشام البيلي، نسأل الله تعالى أن يفتح عليه وأن ننتفع بما نسمع منه، وأن نجعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فليتفضل فضيلته موفقا مسددا مأجورا إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم وحياكم الله عز وجل في هذا المجمع المبارك وهذا الصرح الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من صروح التوحيد والسنة، وأن يعلي الله تبارك وتعالى به دينه. وبين إخواني وأحبتي وفضيلة الشيخ الهمام المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فضيلة الشيخ عبد العظيم ابن بدوي حفظه الله ونفع به، الذي له لمساته المباركة وله بفضل الله سبحانه وتعالى دعوته المنتشرة المشهورة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به العبادة والبلاد، وأن يجعل الجميع إن شاء الله في ميزان حسناته. أحبتي في الله، إن البحث عن طريق النجاة لا يتعين على المسلم، ذلك لأن الله تبارك وتعالى قد رسمه وبينه ووضحه، وما على المسلم إلا أن يبحث عنه بحسن قصد وحسن فهم. وأول سؤال ينبغي على الإنسان أن يطرحه على نفسه، لا سيما طالب العلم الذي يريد النجاة، هل أنا على الاستقامة؟ هل أنا على الصراط المستقيم أم لا؟ وكيف أكون ذلك؟ ولذا فإن المسلم يقرأ في كل ركعة من ركعات صلاته قراءة واجبة لا تصح الصلاة إلا بها، قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الآية يقرأها المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته، سواء كانت الصلاة فرضا أم كانت الصلاة نفلا أم كانت الصلاة كسوفا أو جنازة أو غير ذلك. ولا بد للمسلم أن يتدبر معنى هذه الآية المباركة وهو يصف قدميه لله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فما الصراط المستقيم؟ إن الله تبارك وتعالى لم يتركنا في عماية، وإنما وضح الله عز وجل لنا الصراط المستقيم حين قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا تعلمون أيها الأحبة أن الخليقة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول المنعم عليهم، وهم الذين بين الله تبارك وتعالى طريقهم حين قال صراط الذين أنعمت عليهم. ومن الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ إنهم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه حين قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنهم الذين يعلمون الحق بدليله ويسيرون على هذا المنهج العظيم، يعرفون الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال سلف الأمة المباركين. فهم يعلمون الحق بدليله ولا يعدلون عن الدليل، ولا يعرفون حقا إلا حقا قام عليه الدليل، فيتعبدون الله عز وجل به ويدعون الناس إلى هذا الحق الذي عرفوه بدليله. ثم القسم الثاني إنهم المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق وانحرفوا عنه، انحرفوا عن الحق عمدا وقصدا بعدما علموه. وعلى رأس هؤلاء اليهود، وإلا فكل من عرف الحق وانحرف عنه وتركه قصدا متعمدا فإنه داخل في هذه الآية. وكذلك القسم الثالث وهم الضالون، الذين عبدوا الله تبارك وتعالى بلا دليل، عبدوه على جهل، فعادت طوائف البشر أيا كان مشربهم ومنهجهم إلى هذه الأقسام الثلاثة باختصار شديد. قوم عرفوا الحق بدليله فصاروا عليه وتعبدوا الله عز وجل به ودعوا الخليقة إلى ذلك، وقوم آخرون عرفوا الحق ولكنهم انحرفوا عن قصد وعمد وعناد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى وإن أرادوا خيرا وإن كانت نياتهم حسنة لكن لم يقيموا عبادة على دليل ولا على ساقه، وإنما عبدوا الله تبارك وتعالى على جهل، وأحدثوا في دين الله تبارك وتعالى بدعا وخرافات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. أيها الأخ المبارك، من أي الطوائف أنت؟ من الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم فكانت عبادته وكان اعتقاده وكان مسلكه وكانت دعوته وكان منهجه وكان مشربه وكان ولاؤه وكان براؤه وكان غضبه وكان إعطاؤه وكان منعه قائما على ساق الدليل؟ فلا يوالي إلا من أمر الله عز وجل بموالاتهم، ولا يعادي إلا من أمر الله عز وجل بمعاداتهم، ولا يقدم أحدا على الدليل ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيما أحد من الخليقة خالف الدليل بقصد أو بغير قصد فإننا لا نتابعه على ذلك، وإنما نعبد الله تبارك وتعالى كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مرجعنا في ذلك إلى السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية وغير ذلك. أم أنت من الذين علموا الحق فانحرفوا عنه عن عمد وقصد؟ أم أنت من الذين أولعوا بالبدع واستحسنوا استحسانات حتى كادوا أن يشرعوا للأمة ما لم يأذن الله تبارك وتعالى به ولم ينزل الله عز وجل به من سلطان، فأحدثوا في الأمة بدعا عظيمة؟ أيها الأحبة، باختصار شديد إن النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح طريق النجاة في قوله في حديث العرباض بن سارية الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وعظ الصحابة موعظة بليغة وفيها وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. سنرى اختلافا كثيرا، سنرى فرقا وجماعات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شخص لنا هذا الداء العضال وهو داء التفرق بيّن لنا صلى الله عليه وسلم الدواء والمخرج، في عبارة مختصرة جامعة مانعة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن شخص النبي صلى الله عليه وسلم الداء ووضع الدواء، وما علي وعليك إلا أن نترسم هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وألا نخترع طرقا جديدة لا في الدعوة ولا في المنهج ولا في غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، وما نحن إلا متبعين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا عليه. والحمد لله قد بين الله تبارك وتعالى لنا تمام المنة والنعمة حين قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الأحبة، نظرا لما قد يدعيه كل واحد أنه على الحق والصواب وأنه على منهج النجاة وعلى طريق الاستقامة، طريق أهل السنة والجماعة، نظرا لذلك ونظرا لأننا نرى بعض الناس قد يحدث مذهبا ملثقا فيجمع بين قواعد عند أهل السنة والجماعة وقواعد عند المبتدعة في بعض المسائل، ثم في النهاية هو محسوب على طريق أهل السنة والجماعة. أحببنا أن نضع بين أيديكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة أصول أهل السنة والجماعة باختصار، فإنها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تأتي الساعة. لا تزال فعل دال على الاستمرار، طائفة من هذه الأمة ظاهرة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم متمسكة، بل ظاهرة على الحق عالية به، صوتها مسموع، منهجها معروف بكتبه بمشايخه بعلمائه، مهما انتشر الباطل وعلى، إلا أن مذهب أهل السنة والجماعة معلوم لدى الناس والله الحمد والمنة، لكن لمن أراد، لمن حسن قصده في البحث عنه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذا المنهج ظاهر ولله الحمد والمنة لا يخفى أبدا. فإن قال قائل: لكننا نرى غالبة على المسلمين بها قد يضعفون سياسيا وحربيا وغير ذلك من هذه الأشياء، فأين الظهور الآن لمذهب أهل السنة والجماعة؟ أين الظهور الآن لهؤلاء المسلمين الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعد الصادق؟ نقول أحبتي في الله إن الظهور على قسمين: القسم الأول ظهور بالسيف والسنان، وهذا الظهور بالسيف والسنان قد يتخلف في بعض العصور، يعني قد نرى في عصر من العصور هذا الظهور قائما كما كان في عهد الخلفاء الراشدين، وقد نرى هذا الظهور في عصر من العصور غير موجود بالسيف والسنان كما تكون الدولة لدول الكفر أحيانا. النوع الثاني ظهور بالحجة والبيان، وهذا الظهور بالحجة والبيان لا ينقطع عنه عصر أبدا، ولو بقي في المسلمين واحد، انتبه، ولو بقي في المسلمين واحد فسيحصل الظهور بإذن الله تبارك وتعالى بمنهجه، ولو بقي واحد سيحصل به الظهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي، والطائفة قد تطلق على الواحد وأكثر من الواحد، ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ولهذا إذا تخلف الظهور بالسيف والسنان فلن يتخلف الظهور بالحجة والبيان، لتعود مرة ثانية الظهور بالسيف والسنان إذا شاء الله تبارك وتعالى وأخذنا بمجاميع النصر وأسباب النصر. لكن الظهور بالحجة والبيان لا يتخلف عن عصر من العصور، ولهذا لابد أن نحرص على أصول أهل السنة والجماعة حتى ننشر ذلك في الأمة، مهما على صوت الباطل لا ييأس الإنسان ويحاول جاهدا أن ينشر مذهب أهل السنة والجماعة، ليبقى هذا الظهور قائما، وليكون من هؤلاء الذين أظهر الله عز وجل على ألسنتهم الحق. الأصل الأول الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. إن أهل السنة والجماعة يعتقدون وجوده سبحانه وتعالى للأدلة الواردة في القرآن وفي السنة، ولما هي موجودة أيضا في الفطرة، فإن الله تبارك وتعالى لم ينكر وجوده أحد إلا على وجه العناد والاستكبار، أما في حقيقة الأمر فلا يوجد أحد في الحقيقة ينكر وجوده سبحانه وتعالى، وإن أنكره من أنكرك فرعون، إلا أن موسى عليه السلام قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر، وقال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فجميع الطوائف لم تنكر وجوده سبحانه وتعالى إلا على وجه العناد وعلى وجه الاستكبار، وهذا شيء لا يلتفت إليه. ثانيا، أننا نفرده سبحانه وتعالى بما يستحق من صفات الربوبية، نفرده عز وجل بأفعاله بالخلق والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، فلا خالق غيره ولا رازق سواه ولا محيى ولا مميت. قال سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى آخره، فسيقولون الله. فنفرده سبحانه وتعالى بما يستحق من صفات الربوبية، فهو الخالق ولا خالق سواه. جاء في الصحيحين أن جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، حتى إذا بلغ قول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي يطير، فكاد قلبي يطير، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالله سبحانه وتعالى ينفرد بأفعاله، ومن أفعاله سبحانه وتعالى الخلق والملك والإحياء والإماتة وغير ذلك والرزق، ولم يجادل في ذلك أحد أيضا، فالمشركون قد أقروا بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال أحد من المشركين بأن هبل أو بأن اللات أو بأن العزة خلقت وأحيت وأماتت، ولكنهم كانوا يعتقدون أن هذه تصرف لها العبادة ليكونوا شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية في الجملة أيضا لم يخالف فيه هؤلاء المشركون. توحيد الألوهية إفراده سبحانه وتعالى بأفعالنا من العبادة، من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعاء واستغاثة واستعانة ونذر وذبح وتوكل وخوف ورجاء وغير ذلك من أنواع العبادات، فإننا نفرد ربنا سبحانه وتعالى بهذه العبادات، نفرد الله عز وجل بأفعاله. فتوحيد الربوبية إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله، والألوهية إفراد الله تبارك وتعالى بأفعالنا. فكل عبادة يقوم بها المسلم لا بد أن يفرد الله تبارك وتعالى بها، فلا يدعو مع الله عز وجل أحدا، ولا يصلي لغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، بل إذا دعا دعا الله، وإذا استغاث فبالله، وإذا استعان فبالله، إياك نعبد وإياك نستعين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فلا يليق بالمسلم أبدا أن يدعو غير الله عز وجل، سواء كان المدعو هذا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا، كيف يليق في مجتمع المسلمين أن يدعو رجل قائلا يا بدوي أغثني، يا حسين أعطني، يا زينب جئتك من شقة بعيدة؟ كيف يليق هذا بمسلم استقر التوحيد في قلبه وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر الرازق، فإن ذلك يسلم إلى أنه سبحانه وتعالى أيضا المعبود. ولهذا قال سبحانه وتعالى أفلا تتقون أفلا تذكرون، فإن توحيد الربوبية حتما يسلم إلى توحيد الألوهية ويكون مقدمة لتوحيد الألوهية، فكما أنه لا خالق غيره فلا معبود سواه، وكما أنه لا رازق غيره كذلك لا معبود سواه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ولا يعطى حق الله تبارك وتعالى لنبي مرسل ولا لملك مقرب. ولهذا لما قال رجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، بما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الرد، فقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا مع أنه قال ما شاء الله وشئت. وهذه المسألة قد تخفى على كثير من المسلمين، ما الفرق بين ما شاء الله وشئت وما شاء الله ثم شئت؟ لو سألنا المسلمين اليوم فكثير منهم لا يعرف الفرق، لا فرق عند بين ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شئت، كما جاء في الرواية الأخرى قل ما شاء الله ثم شاء محمد، وثم نحن ما نعرفه، لا يعرفه إلا المتخصصون. لكن أن تقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شئت، لا فرق بين الأسلوبين عند كثير من المسلمين، بين الواو الدالة على مطلق الجمع من غير ترتيب وبين ثم الدالة على الترتيب. فمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمشيئة الله وليست مشاركة لها، لذا لابد أن تستعمل ثم الدالة على هذا الترتيب، ما شاء الله ثم شاء محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح هذا. وجاء عند الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بالله. فينبغي أن يفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة، ولا ينبغي أن يقع تهاون في هذه المسألة، فنترك من يقول والنبي ورحمة جدي والأمانة والكعبة، ونقول لو سمحت بطل الدخان، لو سمحت الدخان حرام، وهو يقول والنبي عم الشيخ أنا أول مرة أشرب هذا، نقول له معلش بس الدخان حرام، لا، انهي أولا عن حلفه بالنبي، لأن هذا شرك، وأما شرب الدخان فمعصيته، وأيهما أكبر؟ الشرك. بل أقول لحضرتكم وأعرض عليكم سؤال، رجل زنى ورجل قال والنبي ورحمة جدي والرسول اللي انتظرته، أيهما أعظم؟ طبعا الزنا، طبعا الزنا ده كبير قوي صح؟ طبعا ايه؟ طبعا الشرك، طبعا الشرك اعظم من الزنا، طبعا الشرك اعظم من الزنا، حتى ولو كان شركا اصغر، حتى ولو كان شركا اصغر. لهذا لم يختلف اهل السنة والجماعة في دخول المعاصي تحت المشيئة. اهل السنة والجماعة يقولون بأن الزنا، الربا، القتل، السرقة، الكذب، الغيبة، النميمة، كل هذا يدخل تحت المشيئة، لا خلاف بين اهل السنة والجماعة فيه. أما هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة فيغفر أم لا؟ وهذا فرق بين هذه المسألة وبين هل صاحب الشرك الأصغر يخلد في النار أم لا. فإن أهل السنة والجماعة متفقون على أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لكن السؤال هل يدخل تحت المشيئة فيغفر أم لا؟ قولان لأهل السنة والجماعة، الجماهير على أنه يدخل تحت المشيئة، وذهب جمع من المحققين إلى أنه لا يدخل تحت المشيئة بل لا يغفر، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والفعل يغفر وأن في تأويل مصدر، يعني لا يغفر الله إشراكا، وهذا المصدر نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، إن الله لا يغفر إشراكا به، فيعم الأكبر والأصغر. هذه حجة من قال إنه لا يدخل تحت المشيئة ولهذا يعذب صاحبه حتما ولا يدخل تحت المشيئة، وإن كان قول الجمهور أنه يدخل تحت المشيئة، لكن على كل لم يختلف أهل السنة والجماعة في دخول المعاصي تحت المشيئة، فمن زنى، من سرق، من قتل، من أكل ربا، فإنه يكون تحت مشيئة الله، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه، بعد أن بيعهم صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وفيها ولا تزن ولا تسرق ولا إلى آخره. طيب، يبقى الآن اللي بيقوله النبي شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر ولا أكبر؟ اللي بيقول أكبر يرفع إيده ولا واحد؟ طيب واللي بيقول أصغر يرفع إيده؟ كل، لا، فيها تفصيل، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. قد يكون أكبر إذا حلف الإنسان بمخلوق فعظمه كتعظيمه لله أو أعلى فيكون أكبر، أما إذا لم يعظمه ذاك التعظيم فهو أصغر. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب، وعلى القول بأنه أصغر يبقى أكبر ولا الزنا؟ يبقى هذا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، انتبهوا: لأن أحلف بالله، خلي بالكم، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لا، تاني دي بقى عم الشيخ، تاني العبارة ديت وعايزين نصحى شوية. لأن أحلف بالله كاذبا أحب، طبعا ده أفعل التفضيل مش في بابه طبعا، وإلا لا ده ولا ده محبوب، لكن أخف يعني، من أن أحلف بغيره صادقا. واحد يقول والله حصل وما حصلش أهون من أن يقول والنبي حصل وهو حصل. طب حد يفسر لنا العبارة كده؟ حد يفسر لنا العبارة؟ تفضل. أيوة، فهذا يدخل باب الشرك، يبقى ده إيه؟ تمام، يعني ده بيترجم لكلامنا أن احنا قلنا الآن أن الشرك يكون أعلى من المعصية. طب خد بقى تفسير شيخ الإسلام، لأن العبارة حية جدا لابن مسعود رضي الله عنه، لكن إن تعجب من هذه العبارة وإتقانها وحسنها وجمالها وعمق ما فيها من علم، فاعجب من عبارة شيخ الإسلام حين فسر ذلك فقال: وذاك أن حلفه بالله فيه حسنة التوحيد. عندنا كده حسنة التوحيد، الحلف بالله حسنة التوحيد، والآخر عنده حسنة الصدق. يبقى عندنا حسنتين، حسنة التوحيد وحسنة الصدق، وعندنا سيئتان، سيئة الشرك وسيئة الكذب. يبقى كل واحد منهم جاب ايه؟ حسنة وسيئة. أما الذي حلف بالله كاذبا ده جاب ايه؟ أتى بحسنة التوحيد وسيئة الكذب، والثاني أتى بحسنة الصدق وسيئة الشرك. فأي الحسنتين أعظم، حسنة التوحيد ولا حسنة الصدق؟ شوفوا كلكم أجبتم إزاي، تمام. وأي السيئتين أعظم؟ سيئة الشرك. يبقى لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. إذن المسألة ليست هينة ولا ليست سهلة. والنبي يا عم الشيخ ما تقولوش المستجار الأول، لا، علمه الأول، ما يحلفش بالنبي، اوعى. هذا التوحيد بالذات لا تتهاون فيه، لا تتهاون فيه، ولهذا قبل ما نسأل بعضنا ونقعد نختلف ونمسك في بعض ونبدع ونفصل هل يعذر هذا بجهل ولا يعذر هذا بجهل، يا أخي الأول ادعوه إلى الله سبحانه وتعالى، عرفه الشرك الأول، عرفه الشرك الأول، انشر هذا العلم في الأمة بدلا من أن تصدر أحكاما، هذه الأحكام لها أحوالها الخاصة من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فليس كل أحد يقول هذا يعذر أو هذا لا يعذر أو كذا، وإنما المسألة خاصة بأهل الرسوخ والعلم الذين سينزلون هذه الأحكام التي يترتب عليها أحكام عظيمة من الحكم بالردة وعدم ميراثه وعدم الصلاة عليه وعدم دفن في مقابر إلى آخره. اشغل أنت نفسك أولا بإيه؟ بتبليغ حجة الله سبحانه وتعالى إلى الخلق، بالإعذار إلى الخلق، بين هذا، ده ما ينفعش يحلف بهذا، ده ما ينفعش المدد البدوي، ده واخد معزته ولا واخد عجله رايح فين يا عم، يقولك أنا رايح للسيد البدوي، أنا كنت نادر نادر لا أقعد، ولا دي المرأة تقولك يا عم الشيخ أنا كنت نادر إذا ربنا رزقني يعني ببطتين ولا بتاع إن البطة بتاعتي لو جابت يبقى هعمل وأسوي، أوعى تعدي هذه الأشياء، ولهذا اجعل قضية التوحيد أولاً على منبرك، ولهذا من لطيفي وعمق كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة جميلة جدا صغيرة اسمها ستة مواضع في السيرة. الشيخ محمد انتزع ستة مواضع من السيرة وربط ذلك بالتوحيد. انت عارف طبعا حياة الشيخ محمد كلها توحيد، في السيرة جاب توحيد، في هنا جاب توحيد، كل حاجة فيها التوحيد، فانتزع ستة مواضع من السيرة. الموضع الأول وده اللي يهمنا أنه ألمح إلى موضع نزول الوحي. طب وإيه اللي في نزول الوحي نربطه بالتوحيد؟ قال لك بقرأ كان نبيا ويا أيها المدثر صار رسولا، وطبعا فرق بين النبي والرسول على الصحيح يعني ما قال أهل العلم، يا أيها المدثر بها صار صلى الله عليه وسلم رسولا يبلغ، فانظر إلى أول أمر أمر الله عز وجل به في عمر الرسالة منذ أن أصبح رسولا، قالوا أول أمر إيه؟ قم فأنذر وربك فكبر، فسر هو قال النظارة عن الشرك والأمر بالتوحيد. طيب لغاية كده احنا فاهمين يا شيخ، اللي بقى أعطولك بقى من فقه الشيخ الإباء، قال انظر إلى أعظم الأمور بعد التوحيد، أعظم الأوامر بعد التوحيد إيه؟ أعظم أمر عندنا، أعظم ركن بعد التوحيد، قول يا ابني ها؟ الصلاة، كويس أوي، أعظم الأوامر بعد التوحيد الصلاة. السؤال اللي طرح الشيخ محمد بقى، هذا الأمر جاء عقب الأمر بالتوحيد بكم سنة؟ مش بقى بكم ساعة؟ شوف على أهمية الصلاة، مش بقى بكم ساعة؟ مش باب كم شهر؟ بكم سنة أتى الأمر بالصلاة؟ بعد الأمر بإيه؟ وربك فكب، بعد الأمر بالتوحيد جاء الأمر بالصلاة، بعد كم سنة؟ 10 سنين أو أكتر، 11 سنة ياه، يعني بعد 10 سنين يعني بقي المسلمون مشغولين بأمر واحد هو التوحيد. شوف انتزاع الشيخ، أنا متأكد أن ده أول مرة تلحظ هذا الملحظ، يبقى أعظم الأوامر على أهميته، على أهميته بعد التوحيد كانت الصلاة، ولم تفرض الصلاة إلا بعد كم؟ قبل مهجر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، بعد 10 سنين جاء الأمر بالصلاة، شوف الأمر للتوحيد. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمان، تحريم نكاح الأمهات والبنات، أظن ده أمر خطير أوي، تحريم نكاح الأمهات والبنات وكذا، ده مسألة خطيرة، ده المفترض النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي النهاردة يبقى بكرة حرمت عليكم أمهاتكم حتى لا ينكح رجل أمة ولا أخته ولا ابنته، أمر عظيم، لكن النهي ده على عظمته جاء إمتى؟ في العهد المكي ولا في المدني؟ حرمت عليكم أمهاتكم في العهد المكي ولا في المدني؟ في العهد إيه؟ المدني. هتعتبر في أول ولا في نص ولا في آخر المهم هتعتبر في أول عهد المدني، فمعنى ذلك بعد 13 سنة من النظارة عن الشرك والنهي عن الشرك جاء النهي عن نكاح الأمهات، يبقى الأمر خطير، الأمر خطير خصوصا حينما يلبس كثير من الناس في هذا الأمر ويسمون الشرك بعينه الذي هو التعلق بالصالحين والأولياء يسمونه محبة للصالحين، حتى يقول رجل على مرأة ومسمع من العالم: نحن في ساحة الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. انت هلا وقف. أوقف. أما واحد يقول نحن في ساحة الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، ينفع الكلام ده؟ أمال إيه اللي ينفع؟ تدعو الله، صح؟ تدعو الله، ندعو الملك الوهاب، نحن ندعو غير الله. ماذا بقي الملك الوهاب؟ أما نقول نحن في ساحة الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، فماذا بقي الملك الوهاب؟ ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ فنحن نفرض الله عز وجل بهذا التوحيد، وهو أخص، شوف خلي بالك، أخص ما جاءت به رسل الله. مش بقى الأخص الحاكمية والأخص، أخص ما جاءت به الرسل والأنبياء توحيد الألوهية. الحاكمية دخل فيه، دخل في الربوبية، دخل من هذه الوجهات، لكن أخص أخص أخص ما جاءت به رسل الله أنبياء الله الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفرض بالعباد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، لا يكون شرك ويكون الدين لله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأخيرا نفرده سبحانه وتعالى بما يليق بما يستحقه من الأسماء والصفات، فنسمي الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نجتهد في ذلك. فالأسماء توقيفية بإجماع، وعلى الراجح الصفات كذلك، فلا نتعدى النصوص الشرعية التي سمى الله سبحانه وتعالى فيها نفسه بأسماء حسنى وسماه بها النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بذلك ونمر صفاته سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، أربع كلمات هم: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. أمال إيه من غير تأويل؟ إحنا بنسمعنا من غير تأويل، ما الفرق بين التأويل والتحريف؟ نقول تأويل من غير تأويل ولا نقول من غير تحريف؟ نقول من غير تحريف. ليه؟ لأنه التأويل منه المحمود ومنه المذموم، فهم يفرحوا أول لما إحنا نقول أنتم مؤولة، يفرحوا جدا لما تقول أنت مؤول، يفرح أول. ليه؟ لأنك أنت هتؤول تأويلا قام عليه الدليل أحيانا، فلئن أولت حينئذ قال تعالى تعالى ده إحنا مع بعض، زي بعض بالضبط، زي بعض. زي مثلا أما يجي يقول لك وأنت ما تفتح كتبهم ما يقولكش مثلا بل يداه مبسوطتان، ما يجيبلكش حاجه زي كده، او مثلا يقول لك مثلا يعني لما خلقت بيدي، ما يجيبلكش حاجه زي كده. امال يقول لك ايه؟ دايما تجد النصوص ديت على طول، مثلا يد الله فوق ايديهم تجري باعيننا ولا تصنع على عين الى اخره. لانه لو سالك انت، انت طبعا ممكن تبقى على المنبر اخي بقى سلفي ومظبوط بقى وعمال محترق على المنبر من غير تحريف ولا تعطيل ولا كذا، هو يقول لك يا فضيله الشيخ نعم ما تقول في قول الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا؟ تؤمن انت؟ اقول ايه بقى من شيخ؟ اقول ايه لو قلت تجري بأعيننا حقيقة ان دي بتجري بعين الله؟ ده مشكلة كبيرة قوي. لم تجري بعين الله، واذا قلت تجري بأعيننا يعني بمرأة منا هيقول لي انت بقيت معايا. طب نقول ايه؟ يلا عايزين بقى واحد كده سلف هيقول ايه؟ هيقول حقيقة. نقول ما نقدرش، فلم تجري بعين الله حقيقة، نقص فينا بتجري بعين الله سبحانه وتعالى. طيب ولو قلنا تجري بمرأة منا برعايتنا بعنايتنا، برضو غلط. دي غلط وده غلط، وما ليه الصح؟ الصح احنا نقول تجري بأعيننا، تجري بعنايتنا بأعيننا، لازم نحط بأعيننا. ليه؟ ليه بقى؟ ازاي احنا قولنا وازاي احنا اثبتنا الصفه؟ هو بقى يقول لك كده، انت قلت خلاص، انت قلت تجري بعيوننا يبقى خلاص انتهت المساله، تجري بعيوننا يبقى تجري بعيوننا، ما عادش بقى عندنا ايه بمرأة منا يبقى بمرأة منا، ما عادش عندنا اعيوننا، او تقول تجري بعيوننا ويبقى انت وقعت في الاشكال. نقول لا، نحن سنقول تجري بمرأة منا، تجري بعنايتنا، تجري بكذا باعيوننا مع اثبات الصفه. يقول لي كيف اثبتت الصفه؟ انتبهوا اخواتي، انتبهوا بارك الله فيكم. نقول له نثبت الصفة بدليل إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أضافها إلى نفسه، لم يقل له تجري بعين، وإنما قال تجري بأعيننا. والمضاف إليه سبحانه وتعالى على قسمين، المضاف إليه على قسمين، إضافة أعيان زي بيت الله، زي عبد الله، زي كذا، وإضافة معان زي عزة الله، زي رحمة الله، إلى آخره. انتبهوا عشان نسأل في دي بالذات، لأن ده أهم نقطة في الأسماء والصفات، ولهذا بركز عليه، لأن إحنا ورثنا هذا، تجري نمرها كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ونعدل. لكن لو وقعنا في إيد أشعاري هيعرفنا شغلنا مظبوط، لأن هيجيب الآية دي هقول له تجري بمرأة منا، بمرأة منا، ومش عارف كلمة بعيوننا دي، يقول طب ما أنت زي أهو، طب ما أنت بتلومني ليه بقى؟ انت بتلومني ليه؟ طب ما انا بقول بعنايتنا، ما انا اقول بكذا وانت بتقول بكذا، امال انت بتلومني ليه؟ نقول له لا، قول معانا كده باعيننا، يقول مستحيل. طب يا عم ابص راسك، يقول لا يمكن. نقول له احنا لا يمكن ننحرف عنه. طيب، فالمضاف اليه سبحانه وتعالى اما اعيان او معان. اعيان زي ما قلنا بيت الله، ناقه الله وسقياه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. او معاني، ورحمتي سبقت غضبي، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أدعو أحد، إلى آخر. إذا كانت أعيان، فالأعيان ديت إما أن تكون منفصلة بنفسها في الخارج زي البيت وزي العبد، فتكون إضافتها لله إضافة تشريف، وعباد الرحمن إضافة تشريف، ناقة الله مش زي أي ناقة، دي ناقة مكرمة مشرفة، يبقى إضافة العين المنفصلة دي إضافة إيه؟ تشريف. وفي عين غير منفصلة، في عين متصلة، ويبقى وجه ربك، يد الله، فاليد لا توجد منفصلة بنفسها في الخارج عموما، فإضافته حتى أنت في المخلوق، أنت يدك حينما تضاف إليك فيدك أنت، صفة لك ليست لغيرك. يد الله فوق أيديهم، إذا أضيف العين الذي لا ينفصل بنفسه فيكون من باب إضافة الصفة الموصوف، يبقى ويبقى وجه ربك، الإضافة هنا إضافة إيه؟ ها؟ اصحى يا ابن الحلال، دي إضافة إيه؟ صفة الموصوف. هعيد تاني، خلي بالك، لو وقعت في المحاضرة دي، لأن أنا عارف إن ده مكمن الخطورة في هذه المسألة بالذات. يد الله فوق أيديهم، يد الله دي من إضافة عين ولا من إضافة معنى؟ إضافة عين. إضافة عين منفصلة ولا متصلة؟ متصلة، يبقى إضافة صفة موصوف. طيب ناقة الله وسقياها، دي إضافة إيه؟ إضافة عين ولا مش إضافة؟ إضافة عين. طب عين منفصلة ولا متصلة؟ منفصلة، يبقى دي إضافة إيه؟ تشريف. تفضل. جزاك الله خير، احسنت. احنا بقى بنثبت الكلام ده، بارك الله فيك، احسنت، جزاك الله خير. نعم، احنا نثبت هذا الكلام يعني. طيب، ورحمتي سبقت غضبي، هذا اضافه ايه؟ اضافه معنى. المعنى اذا اضيفها فهو من صفه، من اضافه الصفه الموصوف. اذا كل المضافات الى الله من باب، خلاصتها بقى هو تخد القاعده ديت، إذن كل المضافات إلى الله سبحانه وتعالى فهو من باب إضافة الصفة للموصوف، إلا إذا كان المضاف عينا منفصلة بنفسها في الخارج فيكون من باب إضافة التشريف. أخونا إدك المجمل اللي إحنا عارفينه، إحنا نقولك أنت راجل سلف وإحنا سلفين زي بعض، نقول لك الكلمتين، لكن أخونا بقى لو وقع في وسط يد أشعاري هيقول والله أنا عندي صفة حقيقية، ولا مش ما إديني الدليل، أنا مش معبرة، مش سائل فيك. طب انت كنت طالب علم بقى صاحي، تقول لا تعالى تعالى احنا بنثبت هنا بنؤول اه بس مع الاثبات. يبقى تاويلنا هنا قام عليه الدليل. اذن التاويل منهم هو محمود وهو ما قام عليه الدليل, ومنهم هو مذموم وهو ما لم يقم عليه الدليل. يبقى لما تقول من غير تاويل انت اجملت, لا قل من غير تحريف حتى تريد المعنى الباطل من التاويل. فنثبت له سبحانه وتعالى اسماء حسنى وصفات عليا سبحانه وتعالى, ونتعبد الله عز وجل بمعانيها وبثمارها. فإذا دعونا دعونا الله عز وجل بما يناسب الحال. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين, وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهكذا تتعبد الله تبارك وتعالى بأسماء وصفات. وهذا المعنى من العبودية أحبتي في الله من أخص أنواع العبودية, فيقع فيه من التلذذ ما لا يقع لغيرك. وعلى قدر إتقانك لهذا النوع من العلم على قدر تعظيمك لربك سبحانه وتعالى. ولهذا نحن لا ندري كيف يتعبد أناس برب لا يرى في الآخرة, وهل يحركنا شوقا إلى الله عز وجل إلا أننا نلتمس رؤيته في الآخرة. فإنه أعظم النعيم على الإطلاق النظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وكيف يتعبد الله أقوام لا يعتقدون ولا يؤمنون وينفون نزوله سبحانه وتعالى لتجلى لعباده في ثلث الليل الآخر؟ ما الذي يحركهم إذا عطلوا ذلك؟ ما الذي يحركهم إذا عطلوا الرؤية؟ ما الذي يحركهم إذا عطلوا رباً عن رحمته فهو لا يرحم, ربا عن غضبه فهو لا يغضب؟ فكيف يكون في الإنسان رغبة ورهبة؟ كيف يكون في الإنسان خوف ورجاء وربي لا يرحم وربي لا يرضى وربي لا يحب وربي لا يغضب وربي لا ينتقم وربي لا يتجلى لعباده وربي لا يرى وربي لا يسمع وربي لا يبصر؟ أي رب عبده؟ عدما. فإن المعطلة يعبدون عدما, والممثلة يعبدون صنما. فتكون فرق الأمة بين عابد لعدم وبين عابد لصنم, فكان طريق النجاة طريق أهل السنة والجماعة حين يعبدون إلها واحدا فردا صمدا له الأسماء الحسنى والصفات العليا. هذا الأصل الأول, وهو الأصل الأصيل الذي ينبغي أن نلتف حوله وأن نعرفه أحبتي في الله. أصلكم الثاني الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى, ومنها ما ذكر الله عز وجل في كتابه, ومنها ما اختص الله عز وجل عنده. ولكننا نؤمن ونعتقد أن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا على رسله وعلى أنبيائه فبلغوها الخلق حتى لا يكون حجة للناس. وأعظم هذه الكتب القرآن, تكلم الله سبحانه وتعالى به على الحقيقة, ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. سمعه جبريل من رب العزة, وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. فمن قال إنه مخلوق فقد كفر, لأن شيئا من أسماء لأن شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا, وكلامه سبحانه وتعالى صفة له وليس شيء من صفات الله مخلوقا. فمن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. أعظمها القرآن, نؤمن بالقرآن بأخباره نصدق, وبأحكامه نمتثل ونطبق, ونؤمن بالتوراة والإنجيل, ونؤمن بالزبور وصحف إبراهيم وموسى. ومن أنكر واحدا من هذه فقد كفر, لأن القرآن أخبرنا بذلك. فمن أنكر واحدا فقد كذب بالقرآن. كذلك أحبتي في الله, نؤمن برسل الله سبحانه وتعالى وأنهم عباد الله اصطفاهم الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, منهم من سمى الله عز وجل ومنهم من لم يسم الله تبارك وتعالى. نؤمن بمن لم يسمهم الله عز وجل إيمانا مجملا, وبمن سماهم الله تبارك وتعالى إيمانا مفصلا. فمن أنكر نبوة نبي أخبرنا الله عز وجل عنه في كتابه فقد كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. من لم يؤمن بعيسى لم يؤمن بمحمد، من لم يؤمن بنوح لم يؤمن بمحمد، من لم يؤمن بإبراهيم لم يؤمن بمحمد، من لم يؤمن باليسع لم يؤمن بمحمد. لذا قال تبارك وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن المقتضى أن يكون إيه؟ رسوله. كذبت قوم نوح المرسلين، فمن كذب رسولا كذب بجميع الرسل. لكننا نعتقد أيضا أن هؤلاء الرسل يتفاضلون، فأفضلهم أولو العزم، أولو العزم، وأفضل أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن المفاضلة بينه وبين الأنبياء فقد حمله العلماء على محامل عديدة، منها أن ذلك كان قبل ورود النهي، قبل علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني، أو منها أنها خرجت على وجه التواضع منه صلى الله عليه وسلم، أو أن النهي إنما ينصب على ما إذا صدر التفاضل على وجه العصبية، أو أن النهي إنما ينصب على ما إذا صدر التفاضل على وجه الانتقاص لنبي من الأنبياء. وإلا فنحن نعلم قول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كذلك نؤمن باليوم الآخر وما فيه، بدءا من الموت ومرورا بعذاب القبر ونعيمه، وأنه حقيقي، وأن هذا العذاب والنعيم أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا، منها ما ورد في الصحيح ما ورد في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل إذا وضع في قبره أتاه ملكان فسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، حديث أسماء أقصد عند البخاري. وأيضا عذاب القبر والنعيم قامت عليه أدلة كثيرة، منها أيضا حديث البراء بن عازب في الصحيحين في قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بسؤال الملكين لعبد الله في القبر، إلى غير ذلك من الأدلة. ومن أنكر عذاب القبر ونعيمه كان ضالا مضلا، إذا أقام إنكاره على العقل، وأننا إذا فتحنا القبور ما وجدنا فيها شيئا، ما وجدنا إلا عظاما بالية ورفاتا هالك، ما وجدنا فيها شيئا، ولكن عذاب القبر ونعيمه دل عليه الكتاب والسنة. وأنتم تعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يختم صلاة من صلاته فرضا أو نفلا حتى يقول أعوذ بالله من عذاب القبر، فيستعيد النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. كذلك نؤمن أيها أحبتي في الله بالبعث وبالنشور وبالنفخ في الصور وبما يحصل في عرصات يوم القيامة من تطاير صحف ومن ميزان ومن صراط ومن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يدخل الخليقة فريقا إلى الجنة وفريقا إلى النار. ونؤمن كذلك أحبتي بالقدر خيره وشره، نؤمن بالقدر وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء وعلم مقادير كل شيء، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بقدره سبحانه وتعالى وبعلمه. فما جئت هذه المحاضرة إلا بعلمه سبحانه وتعالى وتقديره، ولا تكلمت أنت ولا تزوجت أنت ولا خطبت أنت ولا ربحت ولا خسرت إلا بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخلوق بقدر، زوجتك بقدر، ترزق الولد بقدر، ترزق البنات بقدر، تكون عقيما بقدر، تربح في التجارة بقدر، ترسب في الدراسة بقدر، تنجح في الدراسة بقدر، هذه الضربة بقدر، كل شيء بقدر. وهذا القدر له مراتبه عند أهل السنة والجماعة. فأولا علمه سبحانه بما هو كائن وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون، إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. علم الله سبحانه وتعالى العبادة وأفعال العباد وما هم عاملون، وخلقها الله تبارك وتعالى بعلمه وقدره سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء إلا بعلمه عز وجل وتقديره. فالله علم كل شيء على وجه التفصيل وعلى وجه الإجمال، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. عارف الشجر اللي عندك ديت تسقط ورقة بعلم الله، تنبت ورقة بعلم الله، عارف حب الرمال هذه يعلمها ربك سبحانه وتعالى حبة حبة. إنه يعلم سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، إنه يعلم عدد قطر المطر الذي ينزل سبحانه وتعالى، يعلم هذا كله، يعلم جميع العوالم والكائنات، وخلقها ورزقها ودبر أمرها، وما من دابة إلا على الله رزقها، في جوف البحار أو في أعلى السماء كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ثم كتب، وهذه الكتابة أنواع، منها ما كان في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة، ومنها الكتابة العمورية التي تكون بعد نفخ الروح حين يرسل الله عز وجل ملكين كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين، ومنها الكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، ومنها اليومية التي هي تنفيذ وتطبيق تلك الكتابات ووقوع هذه الكتابات السابقة. كل ذلك مكتوب؟ آه مكتوب. يعني أنا شيخ مكتوب أنا متجوز منه؟ آه. يعني أنا مكتوب أنا لي ولد ولا بنت؟ آه. مكتوب أنا أنجح؟ آه. مكتوب كل حاجة، كل شيء. علم فكتب، ثم شاء فخلق. فهذه أربع مرات، علم وكتابة، ودي قبل، مشيئة وخلق، ودي متزامنة مع الفعل، مشيئة، فلا يقع شيء قط إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلل، كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. طب وأنا ماليش مشيئة؟ أنت ليك مشيئة، لكن مشيئتك تابعة لمشيئة الله عز وجل، فما شاء الله لك كان، وما لم يشأ لم يكن. ثم الخلق وهو الإيجاد، خلق كل شيء فقدره تقديره. يبقى المحاضرة ديت مرت بأربع مرات، المرتبة الأولى ها نايم نايم، المرتبة الأولى علمه سبحانه وتعالى. نعم، علم وكتب وشاء وخلق، يبقى أي فعل مر بهذه المراتب الإيه؟ الأربعة. يبقى علم الله سبحانه وتعالى ما سيكون لك، وبعدين كتبه الله سبحانه وتعالى، ثم شاء الله عز وجل وخلقه الله تبارك وتعالى. طيب قد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك فعلى ما العمل؟ يا عم الشيخ خلاص ده انت كده حليت المسألة خالص، يبقى لا أسابيع بقى علمية ولا حاجة، خلاص سيبنا كده ماشيين، واللي يا شاء الله عز وجل والهداية ها هيصلي، واللي مش يا شاء الله عز وجل والهداية يبقى خلاص، يبقى المسألة إذن فعلام العمل. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال كما جاء في صحيح حديث سراقة بن مالك، علام العمل، طيب علام العمل، فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. برضو مش فاهم، أقول لك يا أخي افهم إزاي، افهم أنك مكلف بشرع لا بما في القدر. لو كلفنا الله بما عنده بما كتب بما علم فنحن لا نعلمه فيكون تكليفا بغير مقدور، لكن احنا مكلفون به. افتح المصحف، افتح سنة النبي، شوف الأمر والناس، فأنت مكلف به، افعل ولا تفعل. الله أكبر، هذا الأخ أذن الآن، كلنا مكلفون بأننا نأتي إلى المسجد، فمن من يأتي للمسجد يحتسب الأجر ويعلم الوجوب ذلك وكذا، ومن من يهرب ويمشي وكذا وكذا وكذا إلى آخر. نحن مكلفون بالأمر والنهي، لسنا مكلفين بما في القدر، وإن كنا ملزمين بالإيمان بما في القدر، لكن التكليف بإيه؟ ده إذا كان حتى عندك أنت الكتاب والسنة، إذا قامت عوارض تمنعك من الاطلاع عليها، واحد نشأ ببادية بعيدة ما عرفش حاجة عن الكتاب والسنة غير اللي نشأ في بادية يعلم، واحد بلغ ولكن ما عنده أدوات فهم غير اللي يعلم عنده أدوات فهم، واحد بلغ ومنعه من الفعل عذر كإكراه مثلا غير اللي ما عنده عذر، إذا كان حتى مع الكتب وإرسال الرسل قد تأتي عوارض تمنع من ترتب الحكم، فكيف يكلف الإنسان بما في القدر؟ ملك انت الله قدر صحيح، طيب انا ربنا مش مقدر لي بقى انا ماشي، طب لما تيجي تصلي وربنا مقدر لك الصلاه، هو ليه مش ربنا مقدر لك؟ ليه ربنا مقدر لك عدم الصلاه؟ معديها واحده بتبص ليه؟ ما عم الشيخ قول لي بقى انا كده ببص القدر ولا من غير قدر؟ نقول له بتبص القدر، يقول خلاص سيبني بقى ما تغض بصرك بالقدر، اشمعنى هتبص بالقدر؟ تم تغض بصرك بالقدر، اشمعنى هتسرق بالقدر؟ تم تعوف في نفسك بالقدر. طيب ولهذا هل يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي؟ سرقت نيجي نقطع ايدك تقول لا بس وقف، ده انا راجل فقيه، انا سرقت بالقدر ولا بدونه؟ نقوله بالقدر، يقول خلاص ما تضربنيش بقى ولا تقطع ايدي. نيجي نقيم عليه حد الزنا يقول تعالى انا زنيت بقدر ولا من غير قدر؟ نقول له القدر، خلاص ما عنده حد يجي يمي ولا يقيم علي حدا ابدا. نقول بقى كما قال عمر ان صحت الروايه عنه تعال انت سرقت بقدر، طب احنا نقطع يدك بالقدر برضه، هنقطع يدك بالقدر زي ما قلنا انت سرقت بالقدر، طب تعوف نفسك بالقدر، فلا يجوز. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى على المشركين قولهم سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا كذلك كذب الذين من قبلهم، ده كذب. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. واحد بقى طالب علم ورا هناك يقول طيب حديث بقى احتجاج موسى وآدم، لما موسى بيقول له انت خرجتنا من الجنة وآدم بيقول له عليهما السلام كيف تلومون على أمر قد كتبه الله عز وجل عليا، فحاج آدم وإيه موسى يعني له الغلبة، تم هو تم موسى جاي يلومه قال له تم صح، هذا إشكال فعلا مهم جدا أن نجيب عنه. طيب ما الجواب؟ فضل أيوة تمام أحسنت، يعني أخوكم بيقول الاحتجاج هنا نرجع للنص، هو موسى عليه السلام قال له أنت أكلت من الشجرة ولا قال له أنت أخرجتنا من الجنة؟ أخرجتنا، والخروج من الجنة مصيبة ولا معصية؟ مصيبته. فيجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، ينزل أقول إن الله وإن الله يرجعون الحمد لله كل شيء بقدر، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب. وأيضا قال العلماء أيضا شيخ الإسلام كذلك ابن القيم قال ولو فرضنا أن في ذلك استدلالا بهذا فإنه استدلال بالقدر احتجاج بالقدر بعد التوبة من المعصية، إنما احنا مناقشتنا معك إيه؟ إنك أنت بتحتج بالقدر وأنت عن المعصية، واخد بالك؟ تقول ما حدش يجي يم، أنا زنيت بقدر لا حدش يجي يم، لكن آدم عليه السلام تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فغاية حتى لو قلنا بالجواز هنا فإنه قد احتج بالقدر بعد الإيه؟ بعد التوبة من المعصية، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الإيه؟ من الخاسرين. هذه الأركان، احنا طبعا فتنا الركن اللي هو من الإيمان بالملائكة وهم عباد مكرمون لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله عز وجل لعبادته. من فصول أهل السنة والجماعة أيضا التي ينبغي أن نؤمن بها أنهم يحذرون من البدع صغيرها وكبيرها، ولا يسمحون بالبدع أبدا، لا في مجال الاعتقادات ولا في مجال العبادات ولا في الأمور العملية، فهم وقفوا سدا منيعا ضد البدع كلها، وقفوا في وجه الجهمية في بدع الاعتقادات، في وجه الجهمية، في وجه القدرية، في وجه الجبرية، في وجه الأشاعرة، في وجه الصوفية، كل هذه الفرق التي انسلخت عن هذه الأمة والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجودها، قاتلهم أهل السنة والجماعة وجاهدوهم بالسيف والسنان وبالحجة والبيان حتى قتلوا رؤوسا منهم، ولم يكتفوا بالرد عليهم فقط، قتلوا جعد بن درهم كما فعل خالد بن عبد الله القسري حينما قال في يوم الأضحى: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله سبحانه وتعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وقتل الحلاج وقتل الجهم بن صفوان إلى غير هؤلاء عند القدرة على قتلهم. لكن يجيش واحد بقى يقابل واحد صوفي ولا واحد مبتدع ولا واحد أشعاري ولا واحد كذا يقولك ليه قدوة بقى في السلف، هات الرشاش وذك ذك. لا، إنما هذا لولي الأمر، لولي الأمر من له الولاية، هو الذي يسجن، هو الذي يحبس، هو الذي يطرد، هو الذي يمنع، هو الذي يقتل إذا شاء. ردوا على هذه البدعة وعينوا أسماء المبتدعين أحيانا وردوا عليهم، كما رد الدارمي على بشر المريسي، وكما رد شيخ إسلام على البكر، وهكذا. فلو احتاج الأمر إلى تعيين أسماء ضالة مضلة تفتن الأمة، ونخشى أن تلتف الأمة حول رموز هؤلاء البدعة، فلا بأس أبدا أن نخبرهم، بل من دين الله عز وجل أن نخبرهم. ولا زال أهل السنة والجماعة في علمي الجرح والتعديل يبينون ذلك، فيجرحون من يستحق التجريح، لكن لا يكون التجريح بهوى. فمن كان على البدعة داعيا لها فإنه يحذر منه، لا أن يكون رجلا من أهل السنة والجماعة لكنه وقع في خطأ وافق فيه بعض المبتدعة ولم يعمد إلى تأصيلهم أبدا حاشاه، فإن ذلك لا يحذر منه ولا يبدع ولا يلصق به بدعة الخوارج، بدعة الأرجاء، بدعة الجامية، بدعة كذا، ولو وافقهم في شيء، ولو وافقهم في شيء، فإنه وافقهم خطأ. نعم نرد عليه، نعم نبين خطأه، لكن من الجنايات أن نأتي إلى إمام من أئمة أهل السنة والجماعة عرف بنصرة أهل السنة والجماعة ونصرة مذهبهم، ثم إذا أخطأ خطأ وافق فيه أشاعرة، وافق فيه مثلا قدرية أو شيء، أننا نلبسه ونلبسه ثياب هذه الفرقة. ولكن نقول نعم لا نرد، لا نوافقه، نعم كذا وكذا، لكن هو من علماء السنة، كما قال ابن الذهبي رحمه الله تعالى نقل عن ابن جرير: ولو أننا يعني تركنا كل إمام أو تركنا إماما لأمر خالف فيه فإنه لن يسلم لنا أحد، أو كما قال رحمه الله تعالى، فكل يقبل منه أو يؤخذ منه ويرد، ولا ينبغي أن نجنح هذا الجنوح الذي قد يحرمنا من الاستفادة من علماء السنة. نعم نحن لا نوافق أحدا أبدا أبدا أيا كان، لا ابن جرير الطبري ولا الذهبي ولا شيخ الإسلام ولا البخاري ولا أحد من الصحابة إن خالف نصا. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. نحن لا نوافق على هذا، لكن أيضا لا نكون في الطرف الآخر جناتا على من وقع في خطأ من الأخطاء وافق فيه بعض المبتدعة، أن نقول هو من المرجئة، هو من الخوارج، هو من كذا، وقد عاش ظهره يرد على الخوارج ويرد على المرجئة، لا دي من الجناية، لكن نبين له هذا الخطأ ونقول وافقت المرجئة في ذلك، وافقت الخوارج في ذلك، إلى آخر هذه الأمور. وأخيرا أحبتي في الله، فإن أهل السنة والجماعة لا يخرجون على من ولاه الله عز وجل أمره، ولا ينابذونه بسيف، وإن ظلم وجار فلا يقر ظلمه ولا فجوره ولا اعتداؤه، ولكننا مع ذلك لا نخرج عليه ولا نذكر مسالبه ولا مساوئه على المنابر، مهما بلغ ظلما وجورا، مهما بلغ ظلما وجورا، ونقول لذلك طرق شرعية وأساليب سنية لابد أن تسلك ممن كان قادرا على ذلك، ولم تجعل المنابر قط لمخاطبة أناس لا يسمعوننا وقد تبلغهم كلماتنا على غير وجهها. وإن كان ذلك من مذهب أهل السنة والجماعة فهاكم الدليل. فما الدليل على أن شيخ الإسلام قام فذكر المسالب والمساوئ؟ وما الدليل على أن أحمد جمع الناس في فتنة خلق القرآن، تلك الفتنة الكفرية، وهذا القول الذي لم يخالف أحد من أهل السنة والجماعة في كفر قائله ومعتقده؟ ولم يجمع الناس على ذكر هذه المسالب والمساوئ والخروج على ذلك، وإنما اختصر رحمه الله تعالى على بيان أن هذه عقيدة فاسدة، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولم يخرج رحمه الله تعالى، ودعي إلى الخروج فأبى، وقال الدماء الدماء، لأن أحمد رحمه الله تعالى علم أن فتنة فتنة خاصة، وأما لو قام فدعا الناس إلى الخروج كانت فتنة عامة، فيحصل فيها ماذا؟ المأمون لن يرجع، والمعتزلة لن يخفض رؤوسهم، ولكن سيحصل ماذا؟ سيحصل أن يجهز على أهل السنة والجماعة كلهم، ومن كان مستخفيا أتي به، وحصل الفساد في الأرض، والفساد كما هو واقع، والمعتقد كما هو واقع. فأهل السنة والجماعة لا يخرجون على الأئمة وإن ظلموا، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. ولقائل أن يقول لكنني قرأت وعرفت واطلعت وذكر لي وأنزلت من عن النت وغير ذلك أن المسألة فيها خلاف عند بعض أهل السنة، وأن من الناس من قال يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور، وأقول في ذلك انتبهوا لهذه القاعدة التي لن تكون معنا في هذا الباب فقط، بل في أبوابك في أبواب كثيرة من أبواب أهل السنة والجماعة التي تميز معتقدهم بها. انتبهوا معي بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه المسألة. ليس كل قول يرد عن بعض السلف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة المقرر عندهم يعد قولا آخر للسلف في المسألة. تاني، يعني لو وجدنا مثلا كلاما في القدر، كلام في الإرجاء، كلام في كذا لبعض أئمة السنة مثلا يعني، فهل يعد هذا قولا آخر للسلف في المسألة ونقول إذن في الخروج على أئمة الظلم قولان في المسألة مثلا؟ فنحن نعلم أن الحسين قد ذكر خروجه، وأن فتنة القراء فيها من العلماء زي سعيد بن جبير وكذا قد ذكر خروجه وغير ذلك، فهل يعد هذا قولا آخر للسلف؟ أنا عاوزكم تنتبه المسألة دي عشان أختم بها، لأنها مسألة ذهبية، لأن أحيانا إحنا بنضحك علينا بالكلام ده، ويجي الواحد يقارن أنا كرسول الجماعة في مسألة، ولا تعال تعال تعال شوف شوف من القلب كذا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يبقى المسألة خلافية، وطالما المسألة خلافية يبقى بقت سائغة، وطالما المسألة سائغة دعنا لا تنكر عليه. نقول ليس كل قول يرد عن السلف فيما قرره السلف يخالف مذهب أهل السنة والجماعة يكون قولا آخر. طب الدليل على ذلك يا شيخ، وسع شوي نوسع شوي. أنت لما بتقرأ في الأسماء والصفات طبعا أكيد بيقابلك كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، كلام النووي رحمه الله تعالى، كلام علماء ينسبون إلى السنة في هذا الباب، الخطابي وغيره، صح ولا لا؟ السؤال بقى، السؤال هل ما قرره النووي ما ذكره ابن حجر في الأسماء والصفات وهم من السلف في الجملة، هل هذا يعد قولا آخر في للسلف في مسألة؟ فنقول للسلف في الصفات مذهبا، مذهب إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تقييم، ومذهب تأويلها وتحريفها. هل نقول هذا؟ أما إحنا كلنا سلفيون أجمعنا على إيه؟ أجمعنا على إيه؟ على خطأ النووي رحمه الله تعالى وخطأ ابن حجر رحمه الله تعالى في المسألة، صح ولا لا؟ ولا قائل قط بينكم إن ابن حجر أصاب. ممكن بقى نعتذر ابن حجر يعني لم يكن هذا المسألة، ابن حجر يعني مضطرب، ابن ماشي أنت حر، لكن ابن حجر لم يصب، صح؟ طيب هذه مسألة، لما نقول إن الحسين خارج ولما نقول كذا خارج إلى آخره، هل يعد هذا قولا آخر للسلف؟ إن السلف على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور والظلم أبدا، كما جاء في أحاديث تترى، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكر والعسر واليسر وأثرة عليكم إلا أن تروا إيه؟ كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، تروا تعلموا تتيقنوا تتأكدوا كفرا مش فسقا ولا جورا ولا ظلما بواحا ظاهرا ما فيش فيه لبس ولا غموض عندكم فيه من الله برهان نص قاطع لا يحتمل التأويل لأن ده خروج على الأصل يبقى الظلم والفسق أين أتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي وجاء عند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي وانتبهوا لهذا الحديث جدا جدا جدا سيكون بعدي أئمة يهتدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس يلا يا حبيبي بقى عد معايا الأوصاف دي ولسه هيجي لك بس عد معايا لغاية دلوقتي يهدون بهداي صح صح ها بغير هداي ايوه ايوه كده اصحوا الحر انا عارف يعني يزن كتير بس معلش طيب ويستنون بسنته بغير سنته معهم رجال أبرار أطهار ركع سجد معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس طيب وبعدين على طول حذيفة ماذا قال حذيفة المختص بهذا النوع من العلم ماذا قال قال رضي الله عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك بقت أربعة وأخذ مالك بقت خمسة ده ظلم وجور ولا عدل ظلم وجور طيب بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هؤلاء ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم داوت كلام النبي صلى الله عليه وسلم طيب جاء عند أحمد أن سعيد بن جمهان قال لعبد الله بن أوفى وصحابي جليل قال له ألا تنظر ما يصنع السلطان ألا تنظر إلى كذا ألا تنظر إلى كذا طبعا ده موجود من زمان قوي هذا موجود من زمن مضى من زمان أئمة الظلم والجور نسأل الله عز وجل أن يولي على المسلمين خيارهم ده موجودين طيب فماذا قال عبد الله بن أوفى أمسك بيده قال ويحك يا ابن جمهان ويحك عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم إن كان يسمع منك السلطان فأتي في بيته فأعلمه فإن قبل منك وإلا فقد أديت ما عليك ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم هذا كلام النبي وغير كثير لو استطردنا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيها الشيخ بس الحسين صحابي رضي الله عنه نقول طيب والصحابي إذا خالف السنة ألزم أم قول الصحابي كل واحد فيكم دلوقتي يجي على إيديه وهو عمال بيتوضى يطلع الماء لغاية هنا ليه؟ لأنه ثبت عن أبي هريرة أنه كان يفعل ذلك طب من السنة كده أخوان طب أبو هريرة كان بيعمل كده أبو هريرة لازم النبي نقول إيه أبو هريرة تأول الحديث تبلغ الحلية من المسلم من المؤمن حيث يبلغ الوضوء تأول ذلك إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فظن أنه لو طول خلاص ومما يدل على أن الأمر أنكر على الحسين ما جاء عن الصحابة في عصر الحسين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وتأول رضي الله عنه أما ابن عباس فقد أنكر عليه إنكارا شديدا وأما ابن عمر فقد أمسك به وأنكر عليه إنكارا شديدا وأما أبو سعيد فكذلك كل الصحابة الذين كانوا في عصره أنكروا عليه إنكارا شديدا حتى لما أصر رضي الله عنه على ما هو عليه وقد التزمه ابن عمر قال أستودعك الله من قتيل مأتول وذكر شيخ الإسلام أن الإسلام ما استفاد بذلك فمعلم أساسي وأصل أصيل من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على أئمة الجور، لا يخرجون على الأئمة إلا إذا، ودي مش ليه وليك أنت بقى، معلش يعني معلش لا هي ولا لك ولا تتدخل، ولا هي مسألة معصرة ولا مسألة، إلا أن تروا كما قال صلى الله عليه وسلم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ده كلام مين؟ طب في كلام تاني ممكن يطلع؟ في كلام تاني؟ اه، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإن ابتلينا يا إخوان، وإن امتحنا ونحن أبدا لن نقر فجورا ولا إثما، بل نحذر من كل إثم وفجور لعبد من عباد الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لكن كما هو ذلك، كما هو ذلك، لابد أن نظهر مذهب أهل السنة والجماعة، لأن العالم الإسلامي اكتوى بهذه النار، بنار العواطف، بنار الانحرافات في هذا المسلك. فكم دفعت بلاد من دماء أبنائها الثمن غاليا. سألوا العالم كله يخبركم هذا الحرم الذي امتنعت مآذنه، وهي أعلى مآذن أهل الأرض وأطهر مآذن أهل الأرض، فهو المكان الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، لكن بقيت مآذنه صماء يوما ما، بقيت 20 يوما في دعوة خبيثة منحرفة، دعوة المهدي المنتظر الذي خرج ليقيم دولة الإسلام. لهذا احنا ما بنستحيش احنا نتكلم الكلام ده، ولازم نقول الكلام ده، واحنا عارفين ان احنا بنعارض ما نقول الكلام ده، وهيقال ان احنا بنحابي وبنواج وبنعمل وبنسوي، بس مذهب السنة والجماعة لابد ان يظهر. هات الان افتح الطحاوي، افتح اعتقاد الصابوني، افتح اعتقاد الاسماعيل، افتح شرح سنن البربهاري، افتح ما شئت من كتب اهل السنه والجماعه، هل ما نص على هذا؟ ما نص على الفجور والجور؟ وان مع الفجور والجور لابد من هذا، فلا يذكر مسالب الحكام على المنابر، انما انصح لهم ان كنت. وقد يقول قائل طب انت يا شيخ بتقول هذا الكلام، طب احنا عندنا نص واضح جدا نرد عليك، ايه هو؟ كلمة حق عند سلطان جائر. نقول صدقت ونحن معك ولا نعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، لكن انتبه انتبه حبيبي اخي، كلمة حق عند سلطان جائر، لا تهمل ظرف المكان هنا ابدا، عند سلطان جائر، اذا وقفت بين هذا السلطان فقل كلمة الحق، ولكن انا انصحك ان تقولها بحق، ولو بلغت السلطان انتبه، يعني ما تروحش تقول ده انت ضل، ده انت كفر، ده انت ابن نذير، لا، ادها ولو كنت بين يدي السلطان، ادها بالاسلوب الحسن، ادها بالاسلوب اللائق، ادها بينك وبينه عند السلطان الجائر. ربنا يعينك يا رب، ربنا يعينك فعلا، هذا دليل صدق ودليل اخلاص لأئمة المسلمين ونصح لأئمة المسلمين، كما جاء عند مسلم من حديث تميم بن أوس الداري، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولرسولي ولكتابي ولأئمة المسلمين وعامتهم. أقف بين يديه أقول له جزاك الله خيرا عما فعلت في كذا، ولكن نرجو أن يكون كذا وكذا وكذا، أسأل الله أن تكون إماما للمسلمين، رافعا كتابه، معليا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن ينصر الإسلام على يديك، أسأل الله كذا وكذا وكذا، لو طبقت الشريعة، لو فعلت هذا، فإنه لا نجاة للبشرية إلا بالشريعة، إلا بالاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، فلتكن أنت أول من يفعل هذا، ولتكن أفتح قلبه، أفجر يا نبي على الخير عنده، كما كان في أئمتنا أئمة السلف رحمهم الله تعالى. جاء في الصحيح عند البخاري أن أسامة بن زيد قيل له ألا تنصح لعثمان؟ أسامة روح لعثمان انصح. فماذا قال أسامة؟ قال أو كلما أخبرته أو كلمته أخبرتكم إنني لا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتحه. مش عاوز أكون أول واحد فتح هذا الإيه؟ فتح هذا الباب، لكن بينصح، بينصح سرا. فنحن إذا وسط بين من يقول دول أمراء مؤمنين ودول مش عارف إيه ودول دمية مية، لا، ظلم وجور لا نقره أبدا، ونقول على الملأ لا تستقيم البشرية إلا بحكم الله، ولا تستقيم البشرية إلا بمنهج الله، ومهما استوردنا من مناهج فلن تصلح، ومهما طبقنا في الناس من شرائع فلا يصلحهم إلا شريعة الذي خلق. ألا يعلم من خلق؟ ألا له الخلق والأمر؟ كما أن له الخلق فله الأمر، فلا يملك الأمر في الناس إلا واحد، هو الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك لا نخفي مذهب أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل: لكن هذا الكلام قد يستغل استغلالا سيئا، وهذا الكلام يا أخي خليه في الدرة، وهذا الكلام كذا. نقول: لما كانت الفتنة بمخالفة هذا كانت ظاهرة العالم كله، وأصبحنا نحن أهل العلم نوسم بالتطرف وبالإرهاب، ونوصف بأننا أصحاب التفجيرات وأصحاب الاغتيالات وأصحاب المظاهرات وأصحاب مش عارف إيه، وإن إحنا أصحاب سلطة وإن إحنا أصحاب، كان المصلحة أن نظهر للدنيا كلها مذهب أهل السنة والجماعة، حتى يعلم الناس أننا لسنا المفجرين، ولسنا الذين نقتال، ولسنا الذين أصحاب مظاهرات، ولسنا الذين نفسد في الأرض، نحن الذين نضع أيدينا في أيدي السلطان على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن ظلم وجار وأفسد وفعل فما لنا إلا النصح والإصلاح بما نستطيع، لكننا لا ننزع يدا من طاعة، ولا نرفع سيفا أبدا أبدا، ولا نؤجج، ولا نذكر مسالب على المنابر، فليس هذا من المصلحة أبدا، ولا يسمعنا السلطان. وإنما إذا وقفنا بين يدي السلطان، بين يدي المسؤول، قلنا بالحكمة والموعظة الحسنة ما أمرنا الله عز وجل أن نقول به، مذهب ينبغي أن يقرر. افتحوا أي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة ستجدون هذا بارزا ومعلما واضحا، معلما واضحا. إذا اوعى تفكر مسألة سهلة، يعني واحد يقول: طب أنا سلف الحمد لله، أسماء وصفات وسلف مش عارف إيه، والقدر والإيمان وكل هذا. نقول: أول فتنة وقعت في هذه الأمة، وأول ضلال وقع في هذه الأمة وانحراف، كان في هذه المسألة، كان في هذه المسألة. فمن الذين حاربهم الصحابة؟ أليسوا الخوارج؟ بل من الذين استدركوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي قال للنبي اعدل فليست هذه القسمة قسمة يراد بها وجه الله؟ وكان هذا أول خروج، ما الخروج زي ما يكون بالسيف برضو يكون باللسان، لكن أول خروج، هذا كان أول خروج في هذه الأمة. ولهذا قال النبي: يخرج من ضيضي هذا من؟ ثم وصف الخوارج. ولهذا ابن حجر ذكر في ترجمة بعض العلماء أنه كان من الخوارج القعدية. فالخوارج قسمان: خوارج يمسك السيف، وخوارج يؤجج، يؤجج يحمي يشعل. ما هو ما فيش حد يمسك السيف إلا بعد إيه؟ إلا بعد تربية طويلة على هذا. لهذا نقول: يا أخوان، وربي وربي لا نقصد رجلا معينا ولا حكما معينا، ولا نقصد مداراة ولا موالاة لظالم أبدا، وإنما كل ما عندنا أن هذه القضية قد يغيب تقريرها عند إخواننا، عند إخواننا ممن يدعو إلى مذهب سلف الأمة، وهم والله الحمد منا على صدق وعلى نية صريحة وكل شيء، لكن قد يخفى الحق في هذه المسألة. وأنا على استعداد، اقرأ ما شئت في كتب أهل السنة والجماعة أن نتراجع عن هذا الكلام كله كله إذا ما ظهر خلافه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن الواقع العملي لسلف الأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فإن أئمة الجور ما زالوا على مر العصور والدهور، ولم يحصل لله الحمد والمنة، ما رأينا خروجا لابن تيمية، ولا رأينا خروجا لأحمد، ولا رأينا خروجا للبخاري، ولا رأينا خروجا لابن عبد الوهاب، ولا رأينا خروجا لابن باز، ولا رأينا خروجا للألباني. كل هؤلاء وهم يكتوون بنار السلطان، خلي بالك، وهم يكتوون بنار السلطان. يقرر هذا أحمد ويسحب في الطرقات وضرب بالسياط، يقرر هذا شيء، يقرر هذا شيخ الإسلام وهو في السجن حتى مات فيه، يقرر هذا الشيخ الألباني وهو يطرد في بقاع الأرض من هنا أو من هناك، ملناش دعوة. دي مسألة، وهذه مسألة أخرى. هذا بيسهب مش باختصار مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، حتى تكون على بينة من أمرك وتعود إلى الآية العظيمة وإلى الصورة الكريمة حين تقف في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. صعب أوي والله، صعب أوي يا جماعة. صراط الذين أنعمت عليهم. وصدق ابن القيم حين قال: وهذا الصراط منصوب، اللي هو في الآخرة ده اللي احنا الناس تمر عليه، هذا هذا الصراط اللي في الآخرة هذا منصوب في الدنيا، ده بدءه من الدنيا، فمن صار عليه واستقام في الدنيا. فالناس في على صراط الآخرة بحسب أحوالهم على صراط الدنيا، وكما أن على صراط الآخرة كلاليب وخطاطيف، فكذلك على صراط الدنيا من الكلاليب والخطاطيف من الشهوات والشبهات ما يشتلب الناس. أنت النهاردة على الصراط الذي وفي الحقيقة مضروب على متن جهنم. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم على السنة دائما أبدا، وأن يجعلنا وإياكم من العالمين بها، الفاهمين لها، المقررين لها، الداعين إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجمع المبارك وفي هذه الدعوة المباركة وفي هذا الجمع المبارك، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فقد ظهر لنا طريق النجاة. طريق النجاة متمثل في كلمات ثلاث ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية واحدة جامعة من جوامع الكلم في القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا هو طريق النجاة، توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وطاعتنا واتباعنا لمن ولاه الله أمرنا مهما كان به فسوق أو عصيان، ومهما ضرب الظهور وأخذ الأموال. فهذا هو طريق النجاة ولا طريق غيره، فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. جزى الله شيخنا الكريم خير الجزاء على ما بين لنا من معالم وأصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وغدا نلتقي إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب مع اليوم الرابع من أيام هذا الأسبوع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه علما نافعا، وأن يوفقنا بعده للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.